بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الآيات من سورة براءة، وهذا الفاصل في سياق بيان الرب تبارك وتعالى لماذا أنهى الله تبارك وتعالى وأمر رسوله بأن ينهي العقود المطلقة التي كانت للمشركين. وقد بدأت هذه السورة بقطع هذه العقود، قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. ثم بعد ذلك الإعلام في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. أمهلهم الله تبارك وتعالى بعد هذه الإعلان قطع العهود بأنهم سيقتلون في أي مكان يكونوا. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم جعل الله تبارك وتعالى للملتجئ إلى المسلمين الفرصة في أن يسمع كلام الله وأن يعني يعرض عليه الإسلام، إن قبل هذا، وإلا مدام أنه قد التجأ إلى المسلمين واستجار بهم فإن المسلمين يجب عليهم أن يبلغوهم أمنه. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله. سؤال يراد به يعني إنكار أن يكون هناك عهد دائم مع المشركين وهذا حالهم. استثنى الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قيل أنهم خزع، فإنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوفوا له صلوات الله وسلامه عليه، والتزم يعني مؤمنهم وكافرهم كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخالفوا شيئا مما عاهدوا النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما قريش فإن النبي قد عاهدها في الحديبية ووضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم 10 سنوات، ولكنهم لم يصبروا على هذا، بل يعني بعد سنتين فقط نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحلفاؤهم من بني بكر غزوا خزاعة وقتلوا منهم.